وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا حول هذا السفر الجليل، حول تاريخ ابن عساكر. وعلى وجه التحديد نقف مع المجلد الثالث، مع حديثه عن ترجمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تناول فيها الكثير. وكان الشيء الذي نقف معه في المحاضرة السابقة هو زوجات النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ما زلت أذكر وأكرر، قد أثبت في بداية هذا البحث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة، بنى ب13، وعقد على 2 ولم يدخل بهما، واجتمع على ذمته في وقت واحد 11 امرأة، وتوفي صلى الله عليه وسلم عن 9. وهذا يعني أن هناك يعني زوجتين قد ماتتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول بالطبع قطعنا شوطا في الحديث مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا نتناول الواحدة تلو الأخرى حسب الترتيب. فكانت الأولى هي، وأعني طبعا الأولى من ناحية الدخول، فكانت الأولى هي أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. ثم كانت الثانية وهي سودة بنت زمعة، ثم كانت الثالثة وهي عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، ثم كانت الرابعة حفصة، ثم كانت الخامسة طبعا أنا قبل ما أبدأ حديثي عن الزوجة الخامسة في هذا اليوم، أود أن أقول كلمة قد قلت مرارا وتكرارا. أنا أجلس في هذا المكان لا أراعي هوى أحد بأي حال من الأحوال. أنا أقول الحكم الشرعي بكل حيلة، ولا أخشى في الله لومة لائم. لا يعنيني من الذي يعجبه الكلام أو من الذي يغضبه الكلام، هذا شيء لا أضع لا في بالي ولا في اعتباري، من يرضى من ما يرضاش شيء مش في دماغي. ودائما أقول اللي ما بيعجبه الشرع طاء كده على طول، اللي مش عاجبه الشرع طاء، واللي محتاج ترزي يفصل له ابن عني. أنا مفصلش فتاوى ولا بفصل أحكام على حسب أهواء الناس. أنا بقول لهذا الكلام ليه؟ أولا لسببين. السبب الأولاني أنا يمكن في المحاضرة وأنا أتكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة وعائشة، قد قررت حقا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الاثنتين في وقت واحد وعقد على إحداهما ثم سبق بالدخول بالأخرى، يعني عقد على عائشة وفجأة راح متزوج سودة وبنى بها ودخل بها، وقلت هذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم. أنا فوجئت أخت من الأخوات يعني مصرة أنها تقابلني وتلقاني. طيب ليه؟ وإصرار غير عادي لدرجة أن قالت في مصيبة، فهذا مما دفعني حتى أنا مريض أن ألتقي بها. إيش تريدي؟ فقالت إن زوجي بعد ما سمع محاضرتك رايح عايز يتجوز عليا. طب أنا مات ما يتجوز، طب انا مالي يعني اعمل له ايه؟ يعني انا سالت هذا السؤال، طب انا مالي اتجوز؟ اهلا وسهلا، يا ريت كل راجل فيكم يتجوز، وانا بقول لك ملي فيه، واللي تغضب تغضب واللي تنبسط تنبسط، انا لا يعنيني هذا. ولكن الشرع اصلا لما أباح التعدد ما أباحه، هذه مسألة كررتها مرارا وتكرارا، ما أباحه لخدمة الرجل ولا لمصلحة الرجل أبدا. وأي رجل يعتقد أن التعدد ده شيء لمصلحته يعني ما بيفهم شيء في الشرع. للرجل لابد أن تعلم هذا، أنك أنت مش يوم ما بتعدد بترتاح من المشاكل. يعني أنا بقولها بملي فيه، أن أي زوج فاكر أنه يضوح امرأة الأولى عمل له مشاكل فيروح يتجوز واحدة تانية عشان يريح نفسه، ده يعني مش عارف ده بيفكر ازاي. لا، ده رايح يجيب المشاكل اللي 50% هيخليها 100%. يعني هذه مسألة ينبغي ان نلتفت اليها. يعني لا اعتقد رجل ان انا لما بقول له روح اتجوز ان ده بشيء يريحه، لا بالعكس. الزواج باخرى بيحمله عبء جسدي وعبء نفسي وعبء مادي ومسؤولية خطيرة، لانه وقت ان يخرج عن العدل هي الويل له من الله، فهي مسؤولية في منتهى الدقة وفي منتهى الخطورة، عبء بيحمله الرجل. لكن الشرع يوم أن أباح للرجل أن يعدد ويتزوج بأخرى كان هذا لمصلحة المرأة، لعلم الله سبحانه وتعالى أن عدد النساء سيظل يتزايد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والنبي قالها لن تقوم الساعة حتى يكون للأيم الواحد 50 امرأة، يعني يبقى عدد النساء بالنسبة للرجال 50 لواحد. أنا لما أقفل الباب وكل رجل يتجوز واحدة، طب البقيات أين أذهب؟ وهي كل امرأة ظفرت برجل ما في مشكلة عندها، لكن لو هي محطوطة في المعسكر الآخر وهو معسكر العانسات أو لا إله يجدنا أزواجا، كان هيبقى ليها كلام تاني خالص، كان هيبقى ليها كلام تاني خالص. فهي كل واحدة بتستأثر برجل خلاص، هي دي قضيته. وزي ما قلت يعني شجع على هذا إعلام فاسد وعمم على ريمم بتقعد تتكلم في هذا الموضوع وتصوره على غير حقيقته. وتيجي تطلع الأخت تقول لي ما هو لازم يكون في سبب، جبت السبب ده منين؟ يعني مين قال لك إن الرجل عشان يتجوز واحدة تانية لازم يكون في سبب؟ مين الخايب اللي علمك الخيبة دي؟ هاتي لي في القرآن والسنة ما يقول إن الرجل علشان يتزوج بخل لازم يكون في سبب. القرآن والسنة ما قالوش إن يبقى في سبب، قالوا إن يبقى في مقدرة بدنية ومادية ويعرف نفسه العدل. أي راجل عنده ثلاث حاجات دول أنا بشجعه بقول له اتكل على الله. والله لو متجوز بنتي، أنا بقولها بنتي دي، والله لو متزوج بنتي، لو متزوج بنتي بشجعه على هذا. فمين قال إن لازم جبت منين السبب ده؟ جبتيه منين؟ منين؟ اشتريتيه منين؟ مين الخايب اللي علمه لي؟ اللي علمه لي. وبعدين تقول من حقي أطلب الطلاق، جبت منين الحق ده؟ جبتيه منين؟ أنا عايز أفهم. فالحقوق دي احنا بنمنحها لنفسنا. الحق ده معناه انه شيء منحك اياه الشرع، فاين في الشرع اعطاء المراه حق الطلاق اذا اراد زوجها ان يتزوج؟ فين في الشرع ده؟ فين في الشرع ده؟ نعم، انا ما انا بقول في الشرع، انا سالت عن القانون، ما انا عارف القانون، قانون ايه ده تنيل على قوانينهم بس. انا بتكلم عن الشرع، انا اقول اين هذا في الشرع؟ اين هذا في الشرع؟ فالاخت اللي طالعه فكراني هبقى ترزي هتصلها فتوى على كيفها، ده لن يكون، لن يكون. اللي هتيجي تتفزلك وعامله نفسها فاهمه وعارفه شيء انا لا اقبله باي حال من الاحوال. فانا بقول انا مش قاعد في هذا المكان علشان لا جامل امراه ولا جامل رجل، انا مش قاعد هنا عشان اعمل كده، لا جامل امراه ولا جامل رجل، انا رجل بقول احكام شرعيه، بقول للرجل خلي بالك الشرع اعطاك هذا الحق، وخلي بالك ما هوش نشان بتحطه على كتفك او تفتكر ان انت هتضيق دايرة المشاكل. انا بقولها لك بملء فيه، لا هتتسع، هتتسع عشان تبقى عارف. يعني بعد ما كانت واحدة بتشكلك بقى في اتنين هيشكلوك وكلهم زي بعض، ما تفتكرش يعني تبقى فاهم. يعني فده شيء ينبغي ان تعلموه، ان انا مش لما بديك او بقول لك ان ده حقك تروح فرحان بقى وفاكر ان ده شيء هيريح، لا، شيء متعب جدا. والتعدد الزوجات ده مسؤوليه من اشد واتعب ما تكون، لكن في نفس الوقت ده هذا حق محض الرجل اذا توفر لديه الامور الثلاث التي قلنا عنها، وهي كما قلت القدره الماليه، القدره الجسديه، معرفه العدل. خلاص ما تقول لي بقى في سبب ولا طب النبي لما اتجوز على اي واحده من زوجاته كان ايه السبب؟ كانت متعبه؟ ها؟ كانت قليله الادب؟ ها؟ كانت مقصرة؟ كلهم زي الفل. كان ايه الدافع؟ ابو بكر لما تزوج كان ايه الدافع؟ عمر لما عدد كان ايه الدافع؟ علي لما عدد كان ايه الدافع؟ ايه الدافع؟ لا صح، بس يقول لك لازم يبقى في سبب. سبب ايه؟ مين اللي جبتوا الكلام ده منين؟ من طرشاجي جابوه قعدوه في التلفزيون، ما اعرفش الالف من جوز الضلع، خايب ما يفهمش اي حاجه، منافق ضلالي، اما قاعدين ويمشي على هوا دوله فاسده. مين يقول هذا الكلام؟ من يقول هذا الكلام؟ فهذه المهاترات انا لا اقبلها. انا بقول ما تعتقد امراه ولا اعتقد رجل ان انا هدي له فتوى على هواء ابدا، واللي جاي عايز هوا ما يجيش عندي، بس باخدها بملي فيه. انا لا بجيب راجل من بيته ولا بجيب امراه من بيته، انا بجلس ان شاء الله هدفي هو بيان الحق. اللي عايز يقبله على عيني وعلى راسي، واللي عايز يفصله يروح عند ترزي ما يجيش عندي كده على طول. فاللي هتجيلي تقول لي زعلانه غضبانه فرقعي، انا اعمل لك ايه؟ سبحان الله العظيم، هذا هو الشرع وهذا هو الدين. انت تربيت على غير ده، دي مش مشكلتي انا، هذه ليست مشكلتي. فمول يعني ينبغي ان احنا نلتفت اليه. الامر الاخر ان بعض الاخوات اللي بتعلق ان في بعض المحاضرات بيبقى فيها حاجات محرجه، زي مثلا ما اتكلمنا عن طلاق السنه وطلاق البدعه، وقلنا ان طلاق السنه يطلق الرجل امراته في طهر لم يجامعها فيه، وانا شرحت ده. اولا لابد ان ينبغي انها تعلم هتستحي تقعد في بيتهم، تقعد في بيتهم لله مش هتتعلم. وزي ما الحديث قال يضيع العلم بين اثنتين، بين الكبر والحياء. ما في انسان هيتكبر يتعلم، ما في انسان هيستحي يتعلم. وام سليم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وسط الرجال وسط الدنيا كلها، وقالت له يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ وعائشة لما تستحي من هذا الكلام وتقول لها تربت يمينك فضحت النساء، النبي يغضب من عائشة ويقول لها بل تربت يمينك أنت، هي أفضل منك. نعم، ليه؟ ليه؟ تتعلم وعلمت النساء، وعلمت النساء. فالقاعدة معروفة أن لا حياء في العلم، لا حياء في العلم. ما أنتم بتقعدوا قدام التلفزيونات بتشوفوا بلاوي، هو الحياء بس ما بيجيش غير هنا؟ ما أنتم بتشوفوا اللي بيقبل واحدة واللي بيحضن واحدة واللي أنتم قاعدين بتتفرجوا على ده، هو بس الحياء لحد العلم. اللي عايز يتعلم ما تقول لي اصل استحي وما استحيش، عايز تتعلمي. وانا اذكر قلت لكم هذا في مسجد ليس عنكم بعيد، في مسجد خالد بن الوليد، خلاص وبتكلم في محاضره وكنت مفسر في سوره النور، وتكلمت عن لفظ جاء في حديث صحيح في صحيح البخاري صريح، الرجل الذي ذهب فاقر على نفسه بالزنا وهو ماعز الاسلامي. وقلت ان الاسلام علمنا ان اذا اقر الرجل على نفسه لابد وان نستخدم معه اسرع الالفاظ حتى تزول عنه كل شبهه. ليه؟ لان حد هيترتب عليه رجمه حياته. ولذلك النبي ظل يقول له لعلك قبلت، لعلك فخذت، لعلك لعلك لعلك لعلك، كل ده عايز يوصله انت فاهم يعني زنا. زنا يعني ايه؟ ففي النهايه لفظ صريح البخاري قد كده، قال انكتها باللفظ كده. هل اذا كان النبي قال هذا اللفظ انا استحي ان انا اقوله؟ فانا قلت قلبوا الدنيا النساء خلاص. وازاي يا دكتور؟ طب انا اللي قلت ده النبي اللي قال. وبعدين يا اختي ما انت بتسمعي ليل ونهار في الشارع وفي البيت والعيال بعضيهم، يا ابن ويا ابن ويا ابن، هو بس جات لحد الدين وقفت معانا خلاص بقينا قمة الأدب بقى والحياة في الدين. إيه ده؟ فطبعا جات الإدارة بلغت إن الأخوات نزلت ومعترضة على هذا اللفظ، فجلست في المحاضرة قلت مني فيه كده. المعترضة ده لفظ قاله النبي، اللي مش عاجبها اللي قاله النبي. عندكم 11 عمود فوق، اللي مش عاجبها ترقع دماغها في أي عمود وما ترضيش وشها. أنا زيف لفظ قاله النبي. إيه ده؟ جايين جايين يدلعوا. وقلت بالله دي. قلت انا اللي بقعد بجيب معاه بسكويت وشوكولات، ولا جاي دادي ولا دلع، انا جاي اعلم. ورحت في نفس المحاضره والله شا شا شا شا كنت بتكلم عن نبي الله موسى، فقلت اني في قول الله سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال، فقلت ان بني اسرائيل اتهموا نبي الله موسى تهمه. ورحت موقف المحاضره، قلت ان شاء الله اقفلوا الميكروفونات عند النساء فوق. راح مقفلين ورحت قايل بقى ايه التهمه؟ 50 ورقه نازله من فوق، اشمعنى رجاله يسمعوا واحده لا؟ قلت له مش هتسمع، مش بتتكسفوا؟ اه ان شاء الله مع انكم اتعلمتوا مش هتسمع. ما هي كده مش عامله لي فيها حقيقه جايه بحقائق في العلم. مفيش حقيقه في العلم. تسمعي؟ مش هقول لك. قلت مش هولع الميكروفون. 50 ورقه نزلت من فوق، احنا اسفين وعايزين نتعلم. كده بقى معلش طاح الميكروفون اقول لهم. اتعلموا هي التعلم ما بتعلمش. ده علم. علم. لا اله الا الله، علم. هي ام المؤمنين عائشه وكانت من اشد النساء حياء. والله يعني تقول دفن في بيت رسول الله. ودفن في بيت ابو بكر. فكنت ادخل الى حجرتي واخلع ملابسي واقول ما هما الا ابي وزوجي. فلما توفي عمر ودفن في حجرتي كنت استحي ان اخلع ملابسي فيها. بتستحي من واحد ميت. مش بيضحى خارجه اتفرج لحمها للاحياء، بتستحي من واحد ميت. من ميت. شوف المراه اللي عندها هذا الحياء وصلت الى هذا الحد من الحياء لا تستحي من ميت. ومع هذا ياتي رجال من الصحابه ليسالوها مما يكون الغسل، عشان تقعد تشرح تقول اذا جلس الرجل الى المراه فاجهدها وجلس بين شعبها الاربع. شوف احنا بتقول ايه للرجال، وجب الغسل. انزل اولم ينزل. تقول يا نهار اسود، ايه ده اللي بتستحي من الميت اللي بتقول الكلام ده؟ ايوه، لانها تضع الحياء في موضعه. تعبيري واضح؟ تضع الحياء في موضعه. فليس من مواضع الحياء العلم. العلم. ولذلك لما جينا عرفنا الحياء وانا في خطبه كامله قلت المفهوم الصحيح للحياء. قلت لا مجال للحياء في العلم، ده الحياء في العلم مصيبه، كارثه. كارثه. بيقتل العلم، بيقتله. انما وكما عرفه العلماء الحياء تغير وانكسار يعتري النفس من فعل القبيح. يبقى عندك حياء من الاباحه وقله الادب، عندك حياء ما تتعريش، عندك حياء ما تبصيش على التلفزيون تشوفي واحد بيعمل ايه مع واحده، عندك حياء ما تكذبيش، عندك حياء ما تنميش، عندك حياء ما تختبيش. مش تبقي فقد الحياء في كل دول وجايه عامله لي حقيقه في العلم، مش هتتعلم، مش هتتعلم. الكلام ده لازم نفهمه، الكلام ده لازم نتعلمه. فقلت الكلام ده مرارا وتكرارا. فارجو مش عايز بقى كل يوم اسمع لي شجب واستنكار ملوش اي لازمه، ملوش اي لازمه. فارجو ان ده يبقى في الاعتبار يعني ان شاء الله. والاخت اللي تقعد تقول الاخ انا النهارده سمعت شيء وخلاني اعلمها، فهمها اللي احنا بنقوله ده، فهمها. ودي وظيفه الراجل، هذه وظيفه الراجل. فيا ارجو ان احنا نضع الامور في نصابها الصحيح، نفهم يعني ايه حياء، وبعدين نقول احنا بقى استحيينا. لكن اللي تيجي تسمع علم وتيجي تقول انا استحييت، لا ده مش حياء، دي خيبه، وبقولها بملي فيه، وعمرك ما تتعلم، عمرك ما تتعلم. لان في قضايا في الدين فيها كلام سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فتعلمي ازاي وتفهمي ازاي، زي ما قلت حتى تفسير الايه لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. تفسيرها لا يعني صعب ان الراجل يقول قدام واحد، صعب ان تقوله واحده لواحده، انه هيوقعها. لكن ده مكان الحياء. فايه هو الحياء؟ افهموا الكلام ده صح. فللاسف ما بيستحوش من الحرام والمعايب وجايين يستحوا في العلم والدين. دي خيبه. فهو هذا وضع الامور في غير نصابها، وهذا شيء انا لا اقبله، انا لا اقبله. فان شاء الله تعالى انا رجل بجلس في هذا المكان كما قلت، واضع حقا وافهم متى يكون الحياء مطلوب ومتى لا يكون غير مطلوب، ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. هذا شيء انا افهمه جيدا، هذا شيء انا افهمه جيدا. اما بقى مشايخ الاتيكيت والمشايخ الترزيه فهذول ما يعني ما اعرفهمش ولا احبهمش، واللي عايز يروح لهم يروح لهم، وماليين الدنيا يعني مش تبقى فيه. لا مش هسمح. عايزين نبدا المحاضره يا شيخ محمد. السؤال يا شيخ محمد. انا رايي بعض الزوجات في هذا الزمن مش يعني عشان يعلم لا هو مش متجوز ولا عنده زوجته وخايف على الله عشان عياله اللي هو زهقان للغرب فبيشوفها لا يلتحق معاها. انت شكلك تعبان يا شيخ محمد. شكلك تعبان يا شيخ محمد. انا مش عايز اوقف برضه التعدي على ده يا شيخ محمد، انا مش عايز اوقفه على ده. يعني هاب ان مفيش اللي انت بتقول عليه ده. هاب ان مفيش اللي انت بتقول عليه ده، يعني الست مش قارفه الراجل ده مش موجود وزي الفل سكر، ها وهو عايز يتجوز واحده ثانيه برضه، ايه المشكله يعني؟ فلا لا اريد ان اربط التعدد باسباب، لا لا، التعدد مش مباح لسبب مباح لذات التعدد، يعني ده مقصد شرعي انك تعدد، هذا مقصد شرعي لذات التعدد. ليه؟ حرصا على النساء. يا راجل ده احنا بيجي لنا تليفونات من نساء، يعني ربنا يعافينا ويعافيك ويعاف بناتك، خلاص مش قادره تستحمل، خلاص عايزه تتزوج، سواء طلقت سواء مات عنها زوجها، طبعا كل واحده بقى قبض على واحد ملهاش شعره بقى غيرها تموت، مين يقول هذا الكلام يعني؟ من يقول؟ فربنا يهدي. للاسف هو العيب مش عليهم، العيب ان هم تربوا في في في مجتمع في في بيئه اعلام فاسد، عمال يصوروه من اللي تتجوز واحد دي تبقى مجرمه وقتيله وخدته من على عياله والصلمه ولا ولا خلاص، هو الاعلام صور كده، وتبقى الثانيه المظلومه الضحيه اللي جانا عليها، وزي ما قلت لك جايبين زباله في التلفزيون، زباله هم بيقولوا عليها دكتوره، هي لا تتعدى عندي زباله، جايبينها منين؟ من اي ملقف زباله ما اعرفش، زباله وقاعدين عاملين عليها مشكله، والراجل اللي اتجوز عم تقول هذه الجريمه، طبعا لما تقعد تقول جريمه يبقى الراجل مجرم واجرم في حق بيته وحق إيه؟ فخلاص هم اتربوا في هذا الجو في هذه البيئه، مش متربين على الاسلام، اعلام خربان وعمم بيجيبوهم قراطيس بيقعدوها، وخلي بالك احنا عايزينها كده، ما يقدرش يقولها غير كده، ما يقدرش يقولها غير كده، ما يقدرش ما يقدرش، وخلاص انتهت، هنقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. خلينا نعود بقى الى الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. في المحاضرات السابقه كما قلنا تحدثنا عن اربع حسب ترتيبهن: خديجه، سوده، عائشه، حفصه رضي الله تعالى عن الجميع. اليوم ان شاء الله بنتحدث عن الزوجه الخامسه وهي زينب بنت خزيمه. يحفظ الاسم، يمكن هو اسم غير مطروق للناس يعني. زينب بنت خزيمه، وهذه المراه يمكن هي التي لم تعمر طويلا وكانت اسرع زوجات النبي موتا. يعني كل زوجات النبي قد عاشرناه يعني فتره طويله الا زينب بنت خزيمه، وزينب بنت خزيمه رضي الله تعالى عنها كانت تلقب بأم المساكين، قالوا انها حتى من الجاهلية تلقب بهذا اللقب بأم المساكين. ليه؟ قالوا لأن كانت دائما تحنو على المساكين وتتصدق على المساكين وتطعم المساكين، فلقبت وعرفت بأنها أم المساكين رضي الله تعالى عنها. كانت متزوجة برجل يسمى الطفيل بن الحارث، الطفيل بن الحارث هذا طلقها فتزوجها أخوه عبيدة بن الحارث، وعبيدة بن الحارث هذا كان من شهداء بدر، قتل شهيدا في بدر. في بدر شو بقى؟ ظلت عاما كاملا بعده لم تتزوج، عاما كاملا لم تتزوج. خد غزوة بدر كانت في شهر رمضان سنة 2 هجرية، النبي تزوجها في شهر رمضان سنة 3 هجرية، كان مر عليها عام كامل، عام كامل، عام كامل. ولما تقرأ تاريخ زواجها وإن النبي تزوجها في شهر رمضان سنة 3 هجرية، افتكر احنا قلنا لك هو اتجوز حفصة امتى؟ قلت لك انا اتجوز حفصة امتى؟ ها؟ شهر ايه؟ احنا قلنا حفصة النبي اتجوزها امتى؟ ها؟ شعبان يا راجل، مش قلنا شعبان؟ تزوج حفصة في شهر شعبان سنة 3 هجرية، وتزوج زينب بنت خزيمة في شهر رمضان. يعني بعد جوازه منها بيه ما قامتش قيامته يعني، ولا قالوا ازاي ده لسه ما رمعنتش، واخد بالك على حفصه ده لسه ما رمعنتش، مش كده؟ ازاي؟ طب وحفصه كانت وحشه؟ كانت وحشه، اخلاقها مش حلوه؟ ها؟ امال ايه السبب اللي متجوز عليها يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اللي نفسي اللي بيقولوا لازم ما فيش سبب، انا نفسي افهم بيجيبوا السبب ده من ايه؟ مين الحمار اللي قال لهم كده؟ نفسي افهم اللي بيقولوا فيه سبب او لازم يكون فيه سبب، جابوا السبب ده من ايه؟ ده من ايه؟ سبحان الله. بعد شهر من زواجه من حفصه تزوج زينب بنت خزيمه، بعد شهر بالظبط، بعد شهر. ولذلك جه ترتيبها ها الخامس بعد مين؟ بعد حفصه. جه ترتيبها الخامس بعد مين؟ بعد حفصه. بعد حفصه. شوف بينهم من بعض شهر شهر. خلاص؟ كما قلت يمكن ما ترجموش ليها كثيرا او ما تكلموش في حقها كثيرا او عليها كثيرا. ليه؟ لانه هي لم تمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم الا 8 أشهر على الراجح، 8 شهور وقبضها الله، 8 شهور. ليه؟ بيقول انها توفيت في شهر ربيع الثاني سنه 4 هجرية. اذا هي اتزوجت امتى؟ في رمضان سنه 3 هجرية، ادي رمضان خلاص، وبعدين شوال، وبعدين ذو القعدة، وبعدين الحج، وبعدين المحرم، وبعدين صفر، وبعدين ربيع اول، وماتت في اخر ربيع ثاني. قعدت مع النبي قد ايه؟ 8 أشهر بالضبط، 8 أشهر بالضبط. كانت اسرع نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا، وماتت صغيره ليست بالكبيره، ماتت وسنها 30 سنة، عندها 30 سنة بالضبط. 30 سنة بالضبط. فشوف هي اسرع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتى. ولذلك هو لما بيجي يتكلم عنها ابن عساكر ويذكر الروايات عنها بيقول هي زينب بنت خزيمه الهلاليه ام المساكين. ام الايه؟ وعرفنا ليه بقى؟ ام الايه؟ المساكين. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، في شهر رمضان خلاص. وبعدين لم تمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فماتت في اخر شهر ربيع الاخر خلاص. وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع. وقد كان سنها يوم ماتت 30 سنة او نحوها. ده باختصار كده عنها. ليه؟ زي ما قلنا هي لم تمكث كثيرا، لم تمكث كثيرا رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. هذا ما قيل في حق زينب بنت خزيمة وهي أم المساكين. بتأتي بعد هذا الزوجة السادسة على حسب الترتيب الزمني كما قلنا، على حسب الترتيب الزمني كما قلنا. والزوجة السادسة هي أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. ده بحسب ترتيب الزمن، اشتبال بحسب ترتيب الزمن. طبعا أم سلمة معلوم أنها كانت متزوجة بأبي سلمة. وأم سلمة لما نيجي نتكلم عنها ما في شك أنها امرأة صحابية قريشية، اشتبال قبيلة قريش رضي الله تعالى عنها. وعشان تبقى عارف لما نيجي نشوفها هتعرف انها اخر زوجات النبي وفاه، اخر زوجات النبي وفاه، تبقى هي مين؟ ام سلمة. ولذلك لما يعملوا لك كده مسابقات يقول لك اصغر امراه تزوجت خلاص، اول او اسرع زوجات النبي وفاه النهارده ديك عرفت، وهي زينب بنت خزيمة. اخر زوجات النبي وفاه هتطلع ام سلمة. اول زوجات النبي لحوقا به دي لسه هتعرفها، لسه هنكلمك عنها خلاص، لحوقا به لما مات واحد واول زوجته وفاته، بعد وفاته اول امراه لحقت به. ومش معنى كده لحقت به يعني هو مات النهارده ماتت بكره، لا، ده كان بينه وبينه 10 سنين، اول امراه ماتت بعد منه. هنشوفها مين والكلام هيجي عنها ان شاء الله تعالى. طبعا انا قلت لكم فيما مضى ان هناك شيء موجود في عالم الرجال وعالم النساء، في اسم وفي لقب وفي كنيه. في صحابيات كنا يعرفنا باللقب زي الغميصاء والرميصاء، يمكن انا اتكلمت عنهم زمان، ودي كانت القاب. وفي نساء تعرف بكنيتها زي الرجال. يعني انا قلت لك كثير الكنية ما بدأ بأب او ام، كثير من الرجال لا يعرفه الناس الا بكنيته. خلاص، ابو موسى الاشعري، ابو موسى ما حدش يعرف اسمه حقيقي، لكن احنا ايه ماشي قله، لكن احنا كلنا عارفينه بايه؟ بكنيته ابي موسى، ابو هريره. كثير من الناس ما يعرف اسمه الحقيقي ايه، لكن نحن جميعا نعرفه بايه؟ بكنيته. كذلك هذا موجود في عالم النساء. ام سلمة لو سالت واحد اسمها ايه ما يعرف، لان ام سلمة هو ليها ابن اسمه سلمة اللي هو اكبر اولادها سلمة هذا، وزوجها كان بيكنى به وهي كانت تكنى به. لو سالت الناس اسمهم ايه الحقيقي، طب ام سلمة اسمها ايه الحقيقي، واخد بالك؟ كتير من الناس ما يعرف لان هي اشتهرت عند اهل العلم في كتب التاريخ في كتب السنه بكنياتها. فقليل من الناس اللي يقول لك طيب هي اسمها ايه، وما اعرفش ان اسمها الحقيقي هند. حد يعرف كده؟ ام سلمة اسمها ايه؟ هند، ده اسمها الحقيقي، لكن هي خلاص عُضفت بكنياتها. فأم سلمة، وديك عرفت اليوم طبعا اسمها الحقيقي خلاص، بنت حذيفة. هنتكلم عن أبيها وأقول لك ترجمة حلوة أو كلام سريع عن الأب إن شاء الله تعالى. ما تستعجلوش، أنا هقول كلام كتير. فاحنا بنقول انه كان ترتيبها في الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم انها السادسه. عرفنا ان زينب بنت خزيمه النبي تزوجها في اخر سنه 3 هجريه، لانه شهر رمضان ده يعتبر في اخر السنه. ام سلمه النبي صلى الله عليه وسلم برضه تزوجها في اخر سنه 4 هجريه، يعني من بعد، شوف بقى، توفيت زينب بنت خزيمة في شهر ربيع تاني. النبي تزوج أم سلمة في شهر شوال، تزوجها في شهر إيه؟ في شهر شوال. خلاص، زي ما قلت هي كما قلت تسمى هند، وأبوها يسمى حذيفة، ومعروف أن هي هند بنت حذيفة خلاص اللي هي ام سلمه. كان ابوها يلقب في الجاهليه بزاد الراكب، ولا عشان ابحث عن اللقب ده، بيلقب كده بزاد الراكب. وجدت ان كان في 4 من العرب في الجاهليه بيلقبوا بهذا اللقب، كل واحد فيهم كان بيلقب بهذا اللقب بزاد الراكب. كان منهم حذيفه والد هند اللي هي بقت ام المؤمنين ام سلمة. يعني ايه زاد الراكب؟ قالوا كان من عاده الاربعه دول اي واحد منهم يخرج في سفر، من خرج في صحبته لا يحمل زادا، شيلش مع زاد، لانهم كانوا يكرمون كل من كان في صحبته فلا يكلفونهم زادا. ولذلك كان يبقى خارج عامل حساب كل اللي معاه، عشان كده كانوا بيسموه ايه؟ زاد الراكب. اللي يخرج معاه ما يحتاجش يزاد، اللي يخرج معاه ما يحتاجش ليه يزاد. ولذلك هقول لك هي الكريمه بنت الكريم، يعني ابوها كان ايه؟ كان كريما. واديني قلت لك حذيفه هذا ابوها كان بيلقب بزاد الايه؟ بزاد الراكب. طبعا الكلام عن ام سلمه يطول ويطول ويطول عشان تبقى عارف يعني، وهنحاول ايضا يعني نقتصر كثيرا على ما اقتصر عليه ابن عساكر عليه رحمه الله. طبعا الشيء اللي يمكن ما تعرفوش عن ام سلمة او عن هند هذه، ان ام سلمة بنت عم، افتكر مين؟ افتكر انت مين؟ بنت عم مين؟ أنا قلت يا قرشية بنت عم مين؟ بنت عم خالد بن الوليد، تعرفوا كده؟ تبقى بنت عم، بنت عم خالد بن الوليد. بل الشيء الآخر اللي أنا هقوله لك إني كان بيربطها بعمار بن ياسر، عارفين عمار؟ عارفين عمار بن ياسر؟ بيربطها بعمار بن ياسر صلة برضه، هي من ناحية الأب بنت عم خالد بن الوليد، وعمار بن ياسر أخوها لأمها، أخوها مش إيه، إنما أخوها لإيه؟ ها؟ لأمها، لأمها، لأمها. فشوف كانت نعمة النسب والله. فهي بنت عم خالد بن الوليد، وهي أخت عمار بن ياسر، لأن هحكي لك واقعة هقص لك انه دخل عليها مره البيت فعنفها وما الى هذا، تقول الله ده دخل عليها بيتها ازاي؟ ها؟ تبقى فاهم انه ايه؟ انه ايه؟ اخوها لايه؟ ها؟ لامها، اخوها لامها رضي الله عنها وعنه وعن الصحابه اجمعين. طبعا كان ليها اولاد ثلاثه ليهم صحبه. لهم صحبه. ثلاث اولاد بيعدوا من الصحابه. الصحابة سلمة وده أكبرهم اللي هي يعني كانت تكلم به، وعمر وهو اللي زوجها للنبي، مش بعرف ما نقول الواقعة دي، هو كان وليا لها في العقد ابن عمر، وليه وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، يمكن أنا دائما أذكرها في رمضان، إنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، عشان برضو النساء اللي بيكلموا عن الحائض عشان يعرفوا ان الحائل له موضوعه، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان حديث عهد بعرس عمر ابنها له، فقال يا رسول الله ايقبل احدنا امراته وهو صائم؟ السبب اتجوز جديد فهو صائم بقى خارج بتاع، انت عارف كلنا حينما نتزوج حديثا بيبقى الراجل واخد باله او يجي خارج واخد بالك انت ويجي داخل لا لازم يعني يسلم عليها، مش كده؟ ولا ده تكسوا منه برضه بتبقى مصيبة والله كل حاجة. والنبي كان بيفعل هذا كما قلنا مع عائشة، كان مقبلها حتى وخارج للصلاة، حتى ده من باب يعني استئلاف قلب المرأة. فهو بيسأل النبي يعني أيقبل أحدنا امرأته وهو صائم؟ تعرف النبي قال له إيه؟ قال له سل هذه، يعني سل إيه؟ سل أمك، سل أمك. تقول له ركزي في ايدك، اذا هقول لك ده هتفتيه اتعلمه. فاخبرت ان رسول الله يفعل هذا، خلاص يفعل هذا. فايه يعني ايه المشكله؟ ايه ده؟ ايه بقى الحياء اللي ممكن، او ايه اللي يخدش الحياء هنا؟ عايز تعلم وعلمته، لان ده مش مكان الحياء، عشان احنا بنضع وبقول الامور في غير موضعها صحيح، مش مكان، مش مكان. فاخبرته النبي كان، والنبي لما قال له سال هذه كان عايز يحرجها؟ كان عايز يكسفها؟ لا، عشان تعلم ازاي اتعلم الدنيا بعد كده، وازاي هيتعلم منها الناس ويسالوها، ده مش مجاله، مش مكان الحياه، مش مكان الحياه. وكان ليها بنت اللي هي زينب، فسلم شاف النبي وسمع منه، وعمر هذا شاف النبي وسمع منه، وزينب هذه، زينب هذه النبي تزوج ام سلمه، خد بالك بقى سنه 4 هجريه، خلاص لما مات كان زينب عندها بالظبط كده 6 سنين ونص. طب ودي تبقى صحابيه؟ انا بس لو تبقى صحابيه، ايه هي شروط الصحبه؟ شروط الصحبة رؤية النبي، هذه واحد، الإسلام، هذه اثنين، يعني مش مجرد انك تبقى شفت النبي لازم تكون ايه، وإلا أبو جهل يتعدى في الصحابة ما هو شاف النبي، وأبو لهب يتعدى في الصحابة، مش كده؟ لا، يبقى رقم واحد رؤية النبي. ولذلك في ناس كانت عايشة في حياة النبي وأسلمت وجات المدينة عشان تشوفه ما لحقتوش، كان مات. ده يعد صحابي؟ لا، بيحطوه في كبار التابعين، شوف تعبيري؟ في كبار التابعين ما يبقاش صحابي، لأن شروط الصحبة كده، إنك تراه، أي شرط يقع خرجت من الصحبة، يرى النبي، ادي واحد. اثنين، ها، يسلم، يكون ايه؟ يكون مسلما، يكون مسلما. ثلاثه، لا والله بالله، بس اسمع بس، انا لسه تدخل صلاحك. ثلاثه، ان يكون مميزا، ان يكون ايه؟ يعني واحد شاف النبي وكان عنده سنتين، ثلاثه، اربعه، ها، ومن عيله مسلم، يبقى توفر فيه شرط الرؤيه وشرط الايه؟ الاسلام. اما تيجي تتكلم عنه تحط في الصحابه، لا، ما يتحطش، لانه راى النبي ولم يكن ايه؟ مميزا. فهذا لابد ان يكون مميزا. طيب التمييز ده، سن التمييز ده بيبدا من امتى؟ قال من بعد 5 سنين. عشان كده عدوا زينب هذه من الايه؟ من الصحابه، لانها 6 سنين ونص، يعني معنى كده ان هي تجاوزت سن التمييز بسنه ونص، فدخلت في زمره الصحابه. كلام واضح؟ فدخلت في زمره الصحابه، تمام؟ ومن هنا بقول ان طبعا الشرط بقى عشان يظل محتفظ بلقب صحابي انه يموت على الاسلام، ده الشرط الاخير. خلاص؟ ومن هنا قالوا اني انا مش داخل في المحاضره بقى في الصحبه، مش الصحبه، انا بقول كلام سريع. فبقول اني ثلاثه من اولاد ام سلمه هم مقطوع لهم بالايه؟ بالصحبه، بالصحبه. طبعا لان النبي تزوج ام سلمه، ويقال انها كانت حامل دي زينب هذه، ويوم ان وضعتها، لما وضعت بقى وحلت ذاب عنها النفاس، بدا يتلمسها الازواج وهي ترفض، الى ان خطبها رسول الله. فكانت لسه بقى زينب دي، ها، زي ما بتقولوا ايه؟ لحم حمراء، وكانت سبب في اشكاليه كده وهي صغيره كده، فاقول لكم عليها، اللي هي تدخل فيها عمار بن ياس، اقول لك على الاشكاليه دي. خلاص؟ تعال بقى نشوف كيف يعني خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبها ازاي وايه اللي حصل. خلاص؟ طبعا هناك روايه تجدها عند ابن اسحاق وابن سعد، ودي روايه سندها صحيح كما يقول الذهبي عليه رحمه الله. ام سلمه تجلس في يوم الى ابي سلم، فكانت تحبه جدا، فجلست اليه وقالت له: بلغني انه ليس امراه يموت زوجها وهو من اهل الجنه، يعني اي واحده تموت وزوجها مؤمن مات على الايمان الاسلامي من اهل الجنه، ثم لم تتزوج، ما تتجوزش، الا جمع الله بينهما في الجنه. خلاص؟ لان ممكن لو تزوجت واحد ثاني ما تجتمعش مع الاولاني. يعني ام سلمه اتجوزت ابا سلمه واتجوزت رسول الله، تفتكر هتجتمع في الجنه مع مين؟ ليه؟ لان المراه، لا، مش لاخر واحد يا حبيبي، والنبي سئل قال: لاصلحهما. المراه بيكون في الاخره لاصلح ازواجها، لاصلح ازواجها. فلما يبقى عند ابو سلمه وعند رسول الله قضيه محسومه، يعني الاجابه واضحه. فهي خلاص عايزه تقفل الباب على نفسها، عشان هي عايزه تجتمع معاه، ها، دنيا واخره. وده شيء يصده، وده شيء يصده، مش زي دلوقتي انت لا قابلها لا دنيا ولا اخره، من سوء فعلها. خلاص؟ يا والله تقول لك انا عايز معاك الجنه، تقول لها يعني انت ورايا. فعايزين والله النساء، انا نفسي النساء، يعني المراه قبل ما تدور الله على الجو الثانيه تشوف نفسها هي مقصره في ايه وارفاف ايه و الى اخره. والله يعني في رجال، ودول بقوا قله دلوقتي، بقوا قله دلوقتي، اللي تلاقيه يقول لك: بص شوف انا مراتي فعلا ماليه دنيتي وماليه عيني وماليه حياتي، وربنا يكرمها لي وتبقى معايا دنيا واخره. يطلعوا كام واحد دول؟ واخد بالك انت؟ فالمهم ابو سلمه كان منهم، وام سلمه كان منهم. فهي بتقول له: يعني عايز ربنا يجمعني معاك في الجنه، فتعال اعاهدك. هي بتقول له بقى: نعمل عهد بينك وبعض، احنا قاعدين كده. هو لسه عايز: الا اتزوج بعدك والا تتزوج بعدي. لو انا اللي مت ما تتجوزش بعد، ولو انت مت انا مش هتجوز بعدك، ايه رايك في الاتفاقيه دي؟ خلاص. فقال اتطيعيني، يعني اللي قاله لك اسمعي كلامي فيه. قال اتطيعيني؟ قالت نعم. قال اذا مت تزوجي بعدي. ليه يعني تقفلي على نفسك الباب ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ مش تبقى لسه عايشه عارف لو مت لو اتجوزت بعدي الهي ربنا يطصك في نظرك يا ابني. انت حجر عليه حيه وميته، اتكل انت بس على الله، مالكش دعوه سيب الباب عليا انا. لا حول ولا قوه الا بالله. وهو نفس الكلام برضه ليه؟ لا اله الا الله. ليه؟ ليه؟ هذا حق للرجل وهذا حق للمرأة. سبحان الله العظيم، شوف كم رجل عاقل جدا رضي الله تعالى عنه. فهي شوف يسألها تسمع كلامها، لا لما انا اموت خلاص تزوجي بعد. ثم دعا قائلا اللهم ارزق، زي ما اكون حاسس ان هو هيروح قبليها، جزاه الله، اللهم ارزق ام سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. شوف دعوته وربنا استجاب. شوف دعوته ان ربنا لو مات يرزقها بعد منه كده رجلا خيرا منه. اه والله لا يحزنها ولا ايه؟ ولا يؤذيها. يا سلام يا سلام، شوف بيتمنى لها ايه؟ سبحان الله العظيم، شوف بيتمنى لها ايه؟ لا اله الا الله. خلاص. ولذلك معروف بقى القصه الطويله بتاعتها ان هي لما مات افتكرت كلامه، قعدت تكلم نفسها، وبالذات لما قالت بقى انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، سكتت وقالت من يكون خيرا من ابي سلمة وانا اشوف زيه؟ سبحان الله، من يكون؟ قالها اللي هو خير من ابي سلمة وخير من الدنيا وما فيه، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. ومن هنا بقى يمكن الروايه دي ما ذكرهاش ابن عساكر اللي انا هقولها لك دلوقتي دي بقى، لكن انا حريص على ان اجيبها لك لانها بتصور لك كيف تزوجت ام سلمة من رسول الله. اطول روايه وهي في مسند الامام احمد ابن حنبل، وفيها حكم شرعي خطير جدا عشان تبقى عارف نتعلمه، زي ما شفنا كل زواجه او ما عدا زواجه زينب بنت خزيمه لانها ما طولتش، لكن كل زواجه تعلمنا منها حكم. زواجه زينب بنت خزيمه تعلمنا بقى ان الشهر بعد شهر من جوازه اتجوز، ايه المشكله يعني؟ مش لازم بقى ترابع عن الخمسه والثانويه والكليه لكن اتعلمنا منها. فما فيش زيجه غير وانت بتتعلم منها. ومن هنا زواج النبي من ام سلمة هيعلمنا كلنا رجال ونساء، هيعلمنا حكم شرعي مهم جدا جدا جدا. بل مش حكم، ده احكام، ده احكام سبحان الله، بس فيهم حكم مهم جدا محتاجينه في الوقت الحالي. بقول من خلال روايه طويله جدا في مسلم الامام احمد بن حنبل هتحتاج منا لوقت طويل. عايز تسمعها؟ عايز تسمعها؟ عايز؟ يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. طبعا مش لقائنا يوم الجمعه استكمالا لتفسير سوره البقره ان شاء الله، ولقائنا غدا في مسجد المنارتين ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم. ان شاء الله الاخوه اللي يعني ليهم رغبه في اقتناء احد الكتابين سواء نور البيان او الجن، الاخ مجدي موجود خارج المسجد ان شاء الله، وربنا ينفعكم بهم.